بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم مع بداية حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. في هذه الحلقة نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان المشرف على مواقع قنوات رسالة الإسلام، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ عبد العزيز. مرحبا بكم وصلى الله وبارك هذا اللقاء. بارك الله فيكم، لقد اشتقنا لكم حقيقة. ونحن كذلك نبادلك الشوق، حياك الله يا شيخنا. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر ومنتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة. فضيلة الشيخ، تعرض المسجد الأقصى اليوم أولى القبلتين إلى هجوم صهيوني من قوات الاحتلال الصهيونية، ودنس هذا المسجد بأقدام أولئك الأنجاس، وحصل هناك مدافعة من إخوتنا المرابطين هناك في جنبات البيت المقدس، وحصل بعض الإصابات لأولئك الإخوة الذين يرابطون من نساء وأطفال وشيوخ، الذين لله درهم يعني نذروا أنفسهم وأوقاتهم في أن يحفظوا هذه البقعة المباركة، هذه البقعة الطيبة، ويدافعوا عنها بأجسادهم وصدورهم العارية. كان ردود الفعل الإعلامية ردود للأسف لا ترقى إلى المستوى المطلوب في مثل هذه التدنيس وهذا الاعتداء الذي يتكرر بين فينة وأخرى. تعليقكم شيخ. اللهم استعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا، كما أكرمتنا بإتمام شهر رمضان وفقتنا فيه لفعل الخيرات، فأكرمنا بالقبول يا حي يا قيوم، وتقبل منا كل ما وفقتنا له من الطاعات والقربات، وأعظم بها أجورنا وارفع بها درجاتنا وكفر بها عنا جميع سيئاتنا، واجعلها لنا عندك ذخرة، واجعلنا يا ربنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن أقوى إيمانا وأعظم يقينا وأزيد علما وأوسع رزقا وأحسن حالا وأعظم نصرا وتمكينا، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين. أولا حقيقة أحيي هؤلاء الأشاوس من أبناء فلسطين والأقصى على وجه الخصوص من الرجال والنساء وحتى الأطفال والشيوخ، الذين دافعوا بدمائهم وأموالهم عن هذا المسجد العظيم المبارك. وكما ذكرت أنهم يدافعون بصدور عارية، يعني مدنيون عزل لم يجدوا بدا من الوقوف أمام هذا هؤلاء الصهاينة المجرمين الذين يدنسون الأقصى ويريدون انتهاك حرمته، بل يريدون هدمه، وهم لا يزالون منذ سنين وهم يحاولون هدمه عبر الأنفاق وعبر أيضا حانا الإطلاق الرصاص على جدران الأقصى وما حولهم. يقفون وحدهم مع الأسف، والعالم الإسلامي بحكوماته وشعوبه كأنه متفرج. أحيي هؤلاء الرجال وأسأل الله أن ينصرهم ويعزهم وأن يعظم أجورهم على بذلهم وعطائهم وتضحياتهم، وهي بإذن الله لن تضيع عند الله، وسيكون عاقب ذلك سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة، والنصر والتمكين بإذن الله لهم ولأمة الإسلام جميعا. لكن اسمح لي يا شيخ أحمد، أقول بكل مرارة، نحن تعودنا أن تكون دائما مواقفنا ردود أفعال بما يفعله بنا أعداؤنا مع الأسف. يعني منذ زرعت هذه النبتة الخبيثة وهذا السرطان الخبيث الدنس في بلادنا إسرائيل مع الأسف، ونحن كل أعمالنا على مستوى الحكومات والشعوب ردود أفعال. صحيح. ننتظر ماذا يفعل هؤلاء الأعداء حتى نستنكر، وغاية ما نملكه أن نحزن ونتحسر ونحوقل ونحسبل ونرفع أصواتنا بالشجب والاستنكار، ثم ماذا؟ لا شيء يتغير، والعدو يتمكن أكثر، وكل يوم يتقوى علينا بشكل أكبر ويتقدم خطوات جريئة إلى الأمام مع الأسف في الاستيلاء على مقدساتنا وأراضينا وسفك دمائنا بدم بارد. وهذا النظام الدولي الذي مع الأسف الشديد أصبح يحكم الحصار على أهل الإسلام في كل مكان. صحيح. أقولها بمرارة، وهذا الذي يريد أن نصل إليه اليوم. غاية ما يفعله أن يبدي قلقه وانزعاجه، وأحيانا يتفهم موقف إسرائيل في حالات كذا، وهم المعتدون الظالمون الإرهابيون المجرمون الذين علموا العالم الإرهاب والإجرام وتحالفوا مع الإرهابيين من الروافض ومن الدواعش وغيرهم الذين يدعمونهم وصنعوهم مع الأسف. يعني غاية ما يفعله أنه والله يتفهم موقف إسرائيل. أحيانا إذا كان هناك جرائم لا يمكن تغطيتها قالوا والله يعني ندين الإفراط في استعمال القوة ويبدون القلق والانزعاج، وتحت عنوان هذا القلق قتل عشرات المئات الألوف من إخواننا في فلسطين عدا عن الملايين الذين هجروا طيلة عمر هذه الدولة حوالي 70 عاما. نفس الشيء يا أخي فعلوا في العراق. ماذا أفادنا قلق المجتمع الدولي والأمين العام للهيئات المتحدة والرئيس الأمريكي وغيرهم أمام قتل حوالي 1,000,000 عراقي بأبشع أنواع القتل والعياذ بالله؟ هذا عدا عن انتهاك الحرمات وسفك وهتك الأعراض وتدمير البلد والممتلكات وسلب الأموال وإهانة كرامة الناس وتهجير يا أخي الملايين من هذا الشعب المغلوب على أمره الذي تسلط عليه هؤلاء الأعداء وأرادوا تدميره، لأنه كان هو في القمة من الدول العربية وكان أكبر من يهدد إسرائيل. انظر ما فعلوا به. وكما قلت تحت عنوان القلق كل ما حصل مذبحة أو مجزرة أو انتهاك صارخ والله المجتمع الدولي يبدي قلقه وانزعاجه مما يحصل ويطلب من جميع الأطراف ضبط النفس ويساوون الضحية بالمعتدي مع الأسف. صحيح. فعلوا نفس الشيء في سوريا وما زالوا يا أخي يعني قتل أكثر من 300 إنسان غالبهم من النساء والشيوخ والأطفال، تهدم البيوت والمساجد والمستشفيات على أهلها والمجتمع الدولي المزعوم يتفرج. صحيح. وغاية ما يفعله القلق. إذن يا أخي أنا رسالة أوجهها أولا وبالدرجة الأولى لولاة الأمر وخاصة في هذه البلاد المباركة، ونحن من الله عز وجل علينا بالملك سلمان، أسأل الله أن يحفظه ويطيل في عمره، وهذه الحكومة المباركة التي أثلجت صدور الناس في العالم كله وهي محط انظار المسلمين بعد الله عز وجل، وهم يعني علقوا فيها بعد الله عز وجل آمالهم. أخاطب ولاة الأمر في بلادنا وفي دول الخليج وفي تركيا وفي باكستان وفي السودان وفي الأردن وفي مصر، أسأل الله أن يقيض لها راعيا صالحا يقوم بأمرها. مصر بثقة يدعنا من الرئيس السيسي ومن معه، لكن أتكلم عن مصر البلد والشعب الذي لا غنى للأمة الإسلامية العربية عنه وعن دعمه ووقفته معنا. أقول والله يا أخي نحن مضطرون اضطرارا مع الأسف في حالة الضعف التي نعيشها اليوم والتي يعني ورطنا فيها بعد تدمير الخلافة العثمانية المباركة، على الرغم ما كان فيها من أخطاء وتجاوزات، ومزقت بلاد الإسلام وأصبحنا شذر مذر والعدو يقضمنا قطعة قطعة ودولة دولة، فرغوا من العراق الذي كان أقوى دولة عربية ودمروا سوريا، وهم الآن يحاولون تدمير اليمن، وهم الآن يتناوشون السعودية من جميع أطرافها، يحاولون أيضا إثارة الفوضى والقلاقل في تركيا وفي البحرين وبعض دول الخليج، في مصر الآن يجرونها جرا نحو الحرب الأهلية مع الأسف، وهناك ناس متنفذون هم جزء من هذه المؤامرة. القضية أصبحت مكشوفة، اللعمة مكشوفة. حينما يريد إنسان صادق يؤمن بالله عز وجل وبحق دينه وأمته وشعوبه وشعبه عليه من حكام المسلمين أن يجد منفذا لمواجهة هذا الاعتداء الصارخ، تجد أنهم عندهم أدوات مع الأسف ووسائل يستطيعون إسقاطه بها أو الإساءة إليه. نعم. أو إشغاله. ولست أريد أن أذكر يعني أمثلة عن السعودية وأشياء حقيقة يعني تفتت الأكباد يا أخي، والعاقل البصير اللي عنده أدنى علم بالسياسة يدرك هذا. يعني إذن أصبحت الآن الحرب مكشوفة، وهناك تواطؤ من صليبي صهيوني صفوي على أهل الإسلام. صحيح. الحق على أهل السنة. ولهذا أنا أتمنى ولاة الأمر وأرجو أن يبلغهم ندائي، يجب الآن يعني كما يعني قال الشاعر إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها، ما دون الحلق إلا اليدان. يا أخي إذا كان العدو الآن يستهدفنا يا أخي في أصل وجودنا في حياتنا، يستهدفنا في ديننا أعز ما نملك وسبع عزتنا وسعادتنا، والآن يعلن الحرب الصريحة على الحكومات بعد أن فرغ من الشعوب والطوائف يعني الاثنينيات التي يتلاعب بها ويستغلها لإثارة الفوضى والقلاقل، الآن أرى أنه لا مخرج لنا بعد الله عز وجل إلا أن نتصالح مع شعوبنا أولا، وأن تتحالف هذه الحكومات وعلى رأسها السعودية ودول الخليج، وهي التي لله الحمد أتاها الله من القوة والتمكين وأيضا قدر كبير من الاستقلالية ربما لا تملكه كثير من دول العالم الإسلامي. مع الأسف أنا أقولها، هذا واقعنا، نحن نحمد الله على هذه النعمة لكن نتأسف لحال بقية الدول. تركيا يا أخي ولها ثقل عظيم جدا حقيقة، وعندها قوة يعني لا تملكها أكثر الدول العربية. المصر أيضا بثقلها ومكانتها لا أتكلم عن حاكمها. كذلك باكستان وهي قوة حقيقة ليست هينة، ونعرف المؤامرة التي تحاك عليها منذ أكثر من 20 سنة. صحيح. مع الأسف يراد فعلا تدميرها من داخلها، والحمد لله فشلوا وما زالت المؤامرات تجري على قدم وساق. السودان يا أخي، الأردن، دول المغرب العربي كلها يجب أن تتكاتف يا أخي. نحن لماذا ننتظر الذبح يا أخي ونردد كما يقول الأول وكلت يوم وكل الثور الأبيض؟ نعم. وأن نشعر هؤلاء الأعداء بعد أن فقدوا صوابهم وكشروا عن عداوتهم أننا قادرون بنداء واحد من الملك سلمان حفظه الله وهو أهل لذلك أن يدعو للجهاد، والله لا يأتينه مئات الملايين من المسلمين. صحيح. حتى من دول الغرب يلبوا النداء حينما يكون الحرب صريحة على الإسلام وأهل الإسلام. نحن لا نتمنى الحرب، لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن كما قال وإذا بليتم فاصبروا. ولذلك يقال لهم يعني بلغ السيل الزبا وأصبحت العداوة مكشوفة والحرب ظاهرة، واللعب مع الأسف في هذه التحالفات الصليبية الصهيونية الصفوية أصبحت مكشوفة للعيان، لعب على المكشوف للأسف الشديد. يعني إذا لا تلومونا، لكم مصالح ولنا مصالح، مستعدون نتعاون فيما بيننا كما كنا وكما أعطيناكم أكثر مما تستحقون، فإن نبيتم إلا الحرب فنحن أهل لها وليس من صالحكم. أنتم تعرفون المسلمين إذا حاربوا تحت راية لا إله إلا الله بسم الله، والله لن يقف أمامهم قوة في العالم. صحيح. لا نريد هذا، لكن أقول لك يا أخي أصل إسرائيل هي زرعت، وهي أساس البلاء، هي أساس البلاء. نعم. زرعت في جسم الأمة الإسلامية في قلب العالم الإسلامي لأجل إثارة القلاقل وزعزعة الأمن والاستقرار، لأنه إذا لم يكن هناك أمن واستقرار لن يكون هناك تنمية. صحيح. ولا تحضر ولا رقي، ولذلك التي تثير الحروب دائما. لكن الآن الشعوب أصبح عندها وعي، الحكومات أيضا أدركت هذا الخطر الداهم، فهم الآن أزعجهم واقع الأمة المسلمة. هذا ما أقوله من باب أيضا حقيقة أن نتفائل، نحن اليوم أقوى بكثير ما كنا قبل 30 سنة أو 40 سنة. صحيح. ولذلك الآن هم يخافون من الإسلام خوفا شديدا، لأنهم لا يريدون لهذا الدين أن يقوم من جديد وأن يكون له استقلالية وهو يملك هذه الثروات العظيمة التي هيئها الله عز وجل له ليبقى وينمو ويقود العالم، يقع في وسط العالم، مضايق العالم كلها، بل حتى خطوطه البرية والجوية كلها عبر هذه الدول الإسلامية. صحيح. فهم يدركون كل هذا، يريدون أن نبقى أذلة تابعين لهم، مجرد بيادق يتلاعبون بنا. نعم. ومع الأسف لهم عملاء من بعض حكام العرب وطواغيتهم قاتلهم الله، وهم أشد نكاية بالأمة وعداوة الله وحربا لهذه البلاد وقيادتها وعلمائها، والله من الصهاينة والصليبيين والصفويين. صحيح. كما قال الله عز وجل عنهم هم العدو فاحذرهم، هم العدو الأخطر والأشد نكاية بالأمة. ومعهم مع الأسف متمكنون، هم أصلا عينوا ودعموا من قبل هؤلاء الأعداء لهذا الدور. نعم. وأسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سأذنك أبي أن نتلقى مجموعة من المتصلين. مع عبد الكريم تفضل. يا أخي عبد الكريم معنا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. بارك الله فيك يا شيخ. بس أسأل أنا عن زكاة صناديق مثل صندوق أصايل وصندوق الراجل، كيف إخراج الزكاة؟ طيب. السؤال الثاني، الله يحفظك، والدتي عندها مبلغ وحال عليها الحول ووجبت عليها الزكاة، يجوز أخرج من مالي أنا الخاص زكاة لها؟ طيب أحسن، تبشر إن شاء الله. شكرا لك يا عبد الكريم. أم خالد معي تفضلي. أم خالد معنا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال وعندي استفسار للشيخ. تفضلي يا أختي أم خالد. السؤال، إذا كان الإنسان يود أن يقرأ القرآن يختم يعني في الشهر، قرأ مثلا 10 أجزاء ثم ترك أسبوع 5 أيام اللي هو، ثم عاد للقراءة مرة أخرى. نعم. يكون وصل للجزء 10 الثامن، يواصل ولا يعيد من جديد؟ طيب. الاستفسار في الأيام هذه وطبعا عبر تويتر وعبر كل الوسائل سمعنا عن موضوع التحرش والتحرش والأشياء هذه. كثرت كلمة التحرش بشكل أصبحنا كأننا مجتمع ما أقدر أوصفه. أنا شفت فيديو فتاتين جدة ويمكن الشيخ شافها، وأنا كتبت تغريدة في حسابي أنه إذا لم يتحرش بهؤلاء البنات ففي شك في رجولة الشباب، فنزلوا في نزلة غير عادية وسب وشتم. وأنا قصدت بهذا الكلام التحرش اللي حصل، يعني الكلام الضحك السوالف من الجنسين، هم يطلبون أن البنات يسوون على كيفهم وأن الشباب يبقون يوسف، يتمنون أنهم يكونون يوسف بهذه اللحظة. ثاني شيء، فيديو جدا ما شفته لكني سمعت أو قرأت في تويتر اليوم أنها كانت خارج البيت الساعة 1 بالليل. إذا أنتفينا كل الأمور الضرورية لخروجها، أيضا يضع هناك علامات استفهام على خروج المرأة الساعة 1 بالليل. هم يطالبون بقانون للتحرش ضد القانون، عندنا موجود في القرآن، غض البصر، قرنا في بيوتكن، سألهم من وراء، يعني كل الأشياء موجودة عندنا ومتكررة للشباب وللفتيات. هم يقولون لا، الفتاة تأخذ حريتها وتسوي اللي تبي، بس الشاب لازم يغض بصره. طيب، ليش يغض بصره برا وداخل المملكة؟ إن شاء الله تسمعين برا التعليق. موجود برا، موجود كل شيء على المكتب، واضح يا بصره في الشارع برا موجود. واضح يا أم خالد الفكرة، وإن شاء الله تعالى سنغطي هذه القضية بإذن الله تعالى مع ضيفي الكريم. أشكرك يا أم خالد. معي نزال من العراق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك، تفضل. حياك الله أستاذ أحمد، حيا الله فضيلة الشيخ الكبير الشيخ عبد العزيز. مرحبا يا مرحبا يا أبي محمد، وأنتم كذلك، تقبل الله طاعتكم. اشتاقين لك يا أبو محمد ولصوتك، الله يحفظك. سيد الفاضل، لدي سؤالان. تفضل. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعفو والصفح عن الذي أساء إلينا، فلو أن شخص قتل أولادنا أو اغتصب بناتنا أو ضربنا وجعلنا فيها عاهة مستهيمة، فهل نعفو عنه أم هناك ضوابط شرعية بالعفو عن الإنسان الذي يسيء إلينا؟ السؤال الثاني شيخ الفاضل، من دولة الصين المسلمون يهانون، منعوا من الصيام في الصين، في بورما يقتل المسلمون بأبشع صوره، في أفغانستان، في العراق، في سوريا. سيد الفاضل، الإهانة التي حصلت بالأمة الإسلامية أليس من كثير من حكامها الذين جعلوا البلاد العربية الإسلامية سجونا وقتل وإرهاب وتدمير لحرية الإنسان المواطن العربي؟ يمنعونهم من الصلاة، يمنعونهم من الإمامة لأقل كلام. أليس هذا يدعو للأمم الكافرة أن يهينون ويهينون مقدساتنا، ويجعل الأمة العربية والأمة الإسلامية بهذا الحال؟ والله يا شيخ عبد العزيز، إنني متشائم على حال الأمة. طيب. متشائم على حال الأمة. هل الأمة تصحى من جديد؟ هل يصل هذه الأمة إلى ما وصل إليه في أيام دولة العثمانية وفي أيام دولة العباسية؟ طيب. فتوحات ونصر وتمكين. نسأل الله ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أستاذ نزار. معي أبو علي. أبو علاء، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أبو علاء، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير يا شيخ. وانت بخير صحة وسلامة. من عايزين كل عام وانتم بخير. وانت بخير صحة وسلامة. تفضل. الله يعطيكم صالح الأعمال يا شيخ. آمين آمين، جزاك الله خير ومن يسمع. الله يحفظك. تفضل. السؤال الأول، الله يحفظك يا شيخ. بالنسبة لمن كان عليه قضاء من رمضان عدة أيام، يعني 15 يوم و 20 يوم، وأراد أن يبدأ بالستة بالشوال، هل يجوز أن يبدأ بالستة قبل القضاء؟ أبشر. أحسنت. نجيبك إن شاء الله. طيب، السؤال الثاني. أيوه. السؤال الثاني، الله يحفظك يا شيخ. امرأة يا شيخ، امرأة بارك الله فيك يا شيخ، قبل 30 سنة ولدت، ولكن في تلك السنة ما قضت. بعد 30 سنة اللي بعدها صامت فيها، لكن قبل 30 سنة في سنة ما صمتها وماتت السنة هذه يا شيخ. لكن فهمت أنها قضت الذي عليها صح؟ اسمع يا أبو علاء قضت تقول قضت بعد 30 سنة قضت الذي عليها صح؟ لا ما قضت بناء على فتوى أحد الأخوان أستاهل بأن ما عليها قضاء. طيب عليه شلون أمرها بالإطعام ولا كيف؟ ها؟ أمرها بأن تطعم؟ ما أدري شو الحكم الشرعي فيها يا شيخ. لكن هل أطعمت عن كل يوم مسكينا؟ لا ما أطعمت. طيب. تسمع يا لا صام لا قضى صلاة طعمت. طيب أبشر إن شاء الله. تسمع يا واضح يا أبو علاء شكرا لك. أم عبد العزيز معي تفضلي. يا أم عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ بالنسبة لصيام شعبان العام هذا احنا شبكنا شعبان مع رمضان ولم قال يوم الأربعاء نصوم ولا ما نصوم قلت له عادي صوم احنا ما صمنا شك احنا أساس احنا ناويين نصوم شعبان طبعا احنا افطرنا أول يومين من شعبان ما أدري عن هذا صحيح وصلت شعبان برمضان ايه وصلنا شعبان برمضان صاموا شعبان كله إلا يومين ايه إلا أول يومين من شعبان ما صمناه فقلنا احنا ما صمنا يوم الأربعاء شك نعم. لا صمنا أساس إحنا ناويين نصوم شعبان كله. السؤال الثاني بالنسبة لوخزة الإبرة حقت التحليب الدم السكر هل تنقض الوضوء ولا لا؟ تنقض طيب أبشر. جزاكم الله خير. شكرا لك يا أم عبد العزيز شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم فضيلة الشيخ عبد الكريم يسأل عن زكاة الصناديق أصايل في الراشي وفي غيرها. الصناديق هذه تعتبر عروض تجارة. نعم. ولا بد أن تزكى بحسب قيمتها إذا بلغت نصابا يعني بنفسها أو بضمها لما عنده من الأموال الزكوية من نقود أو ذهب يعني غير معد للاستعمال ونحوه. وبعض الناس يظن أن الصناديق الاستثمارية عندنا مثل الشركات تزكى الشركات ملزمة من قبل الدولة بالزكاة يعني عن أموالها وعن المساهمين فيها فتجدهم لا يزكون الصناديق الاستثمارية. الصناديق لا ليس فيها إلزام بالزكاة ولا تزكي يعني عن المساهمين فيها والمشتركين فيها. فلذلك يجب على الإنسان أن يحصي عدد أسهمه إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها لبقية ماله الزكوي ويزكيها بحسب قيمتها السوقية وقت تمام الحول. ينظر كم تساوي اليوم يعني الوحدة في الصندوق. نعم. قالوا مثلا الوحدة تساوي 10 ريالات وعنده مثلا 1000 وحدة فيضرب 10 في 1000 ثم يزكي منها ربع العشر يعني نقسم المبلغ العام الإجمالي يقسمه على 40 والناتج هي الزكاة الواجب عليه في هذه الصناديق. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. والدته عندها مبلغ من المال هل يجوز أن يخرج هو زكاة مال والدته؟ نعم يجوز بشرط أن يخبرها حتى تتحقق النية. نحن نعرف أن الزكاة عبادة صحيح. الصلاة والصوم والحج وسائر العبادات لا بد فيها من النية نية التعبد والتقرب لله عز وجل. نعم. فلا تخرجها من دون علمها. أنا ما تقول لها يا أمي أنا برا بك ومشاركة لك في الأجر اسمحي لي سأخرجها من مالي. الحمد لله إن شاء الله أنك تؤجر أنت وتؤجر هي صحيح تبرى ذمتها وحصلت إن شاء الله أجر الزكاة وأجر البر بوالدتي. نعم بارك الله. لكن أخبرها لأن إذا لم تعلم فلا تبرى ذمتها بذلك. بارك الله فيكم. استأذنكم في فاصل إعلامي قصير نعود بعد المتابعة نسعد ببقائكم ومتابعتكم. وما أرسلنا من قبلي مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات وباسمكم رحب بضيفنا حياة الله الشيخ عبد العزيز. عبد الكريم في سؤاله أو أم خالد تسأل بأن إذا كان الإنسان عنده يعني ختمة لكتاب الله عز وجل في كل شهر ثم قرأ 10 أيام 10 أجزاء أو 5 أجزاء ثم انقطع 5 أيام أو 6 أيام إذا عاد بعد هذا الانقطاع هل يبدأ من الأول أو يكمل ما بدأه؟ يتحل الأمر في ساعة يعني إن رغب أنه يقرأ بعض السور التي سبق أن قرأها لا إشكال القرآن كله خير حتى لو كان السورة الواحدة لمدة سنة يعني مرات لكن الأولى أن يختم. نعم. إذا كان قد قرأ 10 أجزاء ولو قبل شهر أو حتى أكثر من ذلك ما له علاقة المدة الزمنية بعض الناس لا يعني لا يظن تنقطع لا تنقطع لا يا أخي يواصل لله الحمد حتى يختم ثم يعود مرة أخرى الحمد لله. ولكن لو أحب أن يقرأ كما ذكرت له أن يقرأ ما يشاء. نعم بارك الله. ما يحصل من قضايا التحرش فضيلة الشيخ وهو قد يعني قضية أثيرت الآن في قانون منع التحرش وحصل حولها يعني لغط كبير جدا التحرشات التي تحصل من بعض الشباب بالفتيات في أسواق وغيرها يعني المسلم أمر بغض البصر وحفظ الفرج وألا تمتد عينه إلى ما حرم الله عز وجل. وهناك يعني من الأنظمة التي في هذا البلد ويحويها نظام البلد الأساسي ما يردع مثل هذه الأشياء. هناك نداء كبير لهذا القانون وسن قانون منع التحرش، وهناك من يرى لهذا القانون يعني أنه سيكون بديل لمثلا لأن تأخذ المرأة راحتها في أن تتبرج وأن تبدي زينتها دون أن يتعرض لها أحد. أنا الحقيقة لم أطلع على تفاصيل هذا نظام منع التحرش، لذلك لا أستطيع أن أحكم عليه، لكن نحن فعلا بحاجة إلى نظام يضبط التجاوزات الموجودة، وإن كانت لله الحمد قليلة جدا إذا قارنتها بدول أخرى. يعني حتى الأخت أم خالد وفقها الله قالت أنه بعض الناس يقول لماذا هؤلاء إذا ذهبوا الخارج غضوا أبصارهم ولم يتجروا التحرش، وإذا جاءوا عندنا تساهل. أولا هذه فيها نظر حقيقة، يعني كما أشارت الأخت وفقها الله، يعني هناك مع الأسف ليس الإنسان بحاجة للتحرش، أرى مع الأسف هذه الكلاب الضالة أينما أرادها وجدها، ليست وأيضا يعني يجد أجسادا مكشوفة عارية صحيح، ليس بحاجة للتلصص ونحو على كي يرى جزءا من جسدها، كما حال الحمد لله المرأة عندنا لا يرى منها شيء اللهم إلا يعني شيء من كفيها أو ربما عينيها، ولله الحمد تجده منقبة، هذا الغالب اللي عام لله الحمد في نسائنا. ولذلك الإنسان إذا كان صاحب قلب مريض ربما الشيطان يدعو لهذا، وحتى هذه المرأة المنقبة المحجبة تزين في قلبي أكثر من غيرها صحيح. لكن في الجانب الآخر يا أخي، رغم هذا الانفلات الموجود في الدول غير الإسلامية وفي بعض الدول العربية والإسلامية التي مع الأسف صارت في ركاب الغرب، تجد أن الاغتصاب والتحرش هناك بنسب مخيفة ومذهلة، لأن الإنسان لن يشبع يا أخي حتى لو كان يعاشر في اليوم 10 نساء يريد أن يجرب غيرهن، نسأل الله العافية. وحينما يرى هذه المرأة في كامل زينتها وهو لا دين له، تجده والعياذ بالله أحيانا لا يبالي حتى بالعقوبة لأن يسجن أو يخذ منه غرامة. ولذلك نسب الاغتصاب يا أخي، وأحيانا من القرابة ومن الجيران وأصحاب وزملاء الزوجة والأب، يعني تقشعر لها الأبدان. وتجد والله الحمد هذه الدول المحافظة من مثال هذا البلد المبارك وغيره من الدول الإسلامية بفضل الله عز وجل، كلها نسبة. يعني نسب التحرش فيها لا تقارن أبدا بما هو عليه الحال في الغرب، فنحمد الله على فضله، وهذا من ثمرات التزامنا بديننا وحشمتنا. أيضا هو يعني كلامها حقيقة أنا لا أتفق معها يعني بهذه العبارة، أفهم مقصودها نعم، وأدرك فعلا أن الرسالة التي أرادت أن توجهها يعني صحيحة، أنه يجب على المرأة أن تحفظ نفسها وأن لا تعرض نفسها للفتنة، فإذا والله عرضت نفسها للفتنة خرجت في ساعة متأخرة في الليل وتضاحك هؤلاء الشباب وهي متبرجة وربما تبدي مفاتنها من وراء العباءة بطريقة يعني أحيانا فعلا مثيرة، يمكن لو كشفت وجهها لا زهدوا فيها، لكن تبرز يعني بعض محاسنها من جزء من خديها أو ربما أكثر الوجه أو الوجه كله أو العينين واليدين، يعني فعلا هذا مما يثير الفتنة ويحرك كوامن الشهوة ويجعل بعض ذوي القلوب المريضة فعلا يتحرشون بها، لذا لها دور هي، لكن لا يعني هذا أن نبرر جريمة هؤلاء الشباب، هم يجب أن يؤخذ على أيديهم وأن ينزل بهم أعظم العقوبات، حتى لو يعني بريتم بامرأة يعني بهذا حالها عندها تساهل وتفريط قد لا تكون فاجرة أو تريد الزنا والعياذ بالله، لكنها يعني يسعدها أن الشباب ينظرون إليها ويتغزلون بها والعياذ بالله، مسكينات بعض النساء صحيح، وهي تريد فقط أن يقف الأمر عند هذا الحد. لا يا أختي، هذا يعني أنت فتحتي على نفسك باب الشر، ونقول هذا الشاب ليس لك أن تفعلها ولا يجوز لك شرعا، وأين أنت من قول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم في الدنيا وفي الآخرة، وقل للمؤمنات، شوف سبحان الله، إذن شوف العدل في شرع الله عز وجل والحكمة، نفس الشيء كما نأمر الشاب بغض بصره وأن لا يعتدي على المرأة أو يتحرش بها، نقول للمرأة أيضا اتق الله وغضي بصرك ولا تعرضي نفسك للفتنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال أيما امرأة استعطرت ثم خرجت إلى قوم ليجدوا ريحها فهي زانية والعياذ بالله، شوف معنى لم تفعل الزنا لكن فعلت شيئا يؤدي إلى الزنا، يثير الفتنة ويحرك كوامن الشهوة ويغري بها ذوي القلوب المريضة. أبلغ من هذا وأصرح يا أخي وشيء عجيب وقاعدة عظيمة في هذا الباب، قول الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. تخيل يا أخي الخلخال تحت الثياب صوت حلي من ذهب وفضة، يقول لا تضرب به حتى يسمعها الرجال فيفتتنون بها. وأبلغ منه أيضا وأصرح قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. سبحان الله يا أخي. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لماذا يا ربنا؟ قال ذلك عن الالتزام بهذا الحجاب أدنى أن يعرفن يعني بالحشمة والحياء والعفة، فلا يطمع بهن ذوي القلوب المريضة. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذن نحن نخاطب الرجال والنساء أن يتقوا الله عز وجل، ولا يجوز للرجل أن يتحرش بالمرأة ولا المرأة أن تتحرش بالرجل. لبعض النساء أيضا هن يتحرشن بالرجال صحيح، وهن فاجرات والعياذ بالله، أو قليلات يعني عقل ودين، حتى لو لم تريد الزنا والعياذ بالله، فهي كما ذكرت يسرها أن يعجب بها الرجال وأن يتحدثوا عنها وأن يبادلوها شيئا من الغزل والعياذ بالله. وهذه أول خطوات الشيطان صحيح. يعني صحيح. كما قال الشاعر يقول: فاتقوا الله في العذارة، فالعذارة يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. هذه خطوات الشيطان. يا أيها الذين أمروا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ولذلك أنا أقول أنه يجب أن يؤخذ على أيدي هؤلاء الشباب بقوة، وأيضا هؤلاء الفتيات يعني إذا كنا فعلا ابتدأنا بهذا أيضا هن متحرشات، أيضا هن يعاقبن كذلك صحيح. وبهذا نقطع دابر الفتنة. اسمح لي بنقطة أخرى يا شيخ أحمد. يعني أنا اللي يؤسفني كثيرا، أنا يعني بفضل الله عز وجل لم أفتح المقطع، جاءني في التويتر وفي غيره ما فتحته ولا أضيع وقتي في هذا، ما أدري التفاصيل ما حصل، لكن أرى تعليقات الناس. الذي عجبت له يا أخي صحفنا ومواقع التواصل الاجتماعي، يعني حينما يشاهد الإنسان ما يكتب من السعوديين في صحفهم وسائل إعلامهم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو لا يعرف السعودية، يظن أن بلدنا يعج بالتحرش، مع أن هذه حوادث تعد على أصابع اليد الواحدة يا أخي، لا تكاد تذكر ولا تقارن بأي بلد في العالم صحيح. حتى البلاد العربية والإسلامية ومن ندرتها انتشرت بمعنى معرفة يا أخي، ونقولها شكرا لله عز وجل. فلماذا يا أخي ننفخ في هذه القضايا ونبرزها بهذا الشكل وكأن البلد كله مليء بالتحرش؟ اتقوا الله يا أخي، إذا لا يجوز يا أخي، أين الدين؟ أين الوطنية؟ إذا لم يكن عندكم دين وخوف من الله، أين العقل يا أخي؟ أحدهم أعجبني اليوم أرسل لي يقول: أحصيت في صحفنا، أظن يقصد اليوم أو أمس، يقول 5 مقالات عن ما قاله هيكل هذا المجرم الذي تكلم عن السعودية وعن المنهج السعودي الناصري المعروف في توجهه، قال 5 مقالات في كل صحفنا، بينما 25 مقالا عن قضية التحرش. لا حول ولا قوة. حسبي الله ونعم الوكيل. يا أخي أين نحن؟ ننشغل بقضايا هامشية ونادرة وشاذة، لا يجب أن تدفن، يجب أن تدفن، ونأتي نتكلم ونترك الشيء المهم الذي يجب أن نتكلم عنه، تصريحات هيكل وتصريحات نوري المالكي هذا الرافضي المجرم الحاقد الطائفي، هذه نغفلها. أنا أستغرب حقيقة في إعلامي، أسأل الله أن يصلح الحال. آمين آمين. بارك الله فيك. أستاذ نخمي، أم عمر من تونس تفضلي. أم عمر معنا، تفضل. أبو عمر تفضل. أبو عمر من تونس تفضل. أستغفر الله وأتوب إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أبو عمر معنا الخط، يمكن تأخرنا. تأخرنا عليك. أبو عمر تفضل. مشاعر تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي مشاعر. طيب أخوي، إحنا تابعين أحد القرى بمكة. نعم. وإمكانية القرية هذه ضعيفة جدا، سواء من كهرباء أو من عنده. نعم. وعندهم مكتب صغير اسمه مكتب الكهرباء. أبوي من سنة مقدم عندهم إنه يبغى كهرباء لبيتنا. نعم. وزالنا سنة كاملة، أحيانا يقولون أنت ما جاء لك عمود، أحيانا يقول لا أنت ما جاء لك عداد كهرباء. بعدين شفنا أحد الموظفات دقت علينا وقالت عمدتكم كاملة، وسمعنا من هذا القرية يقولون إنه هذا صاحبين الكهرباء يبغوا فلوس. أبوي قال هذا، عفوا يا أخت مشاعل، الكهرباء هذه حكومية أو خاصة؟ أيوة حكومية. لأنه إحنا نبغى كهرباء، ما عندنا في البيت، بيتنا ما في كهرباء. وفي ناس قالوا إحنا سمعنا من الناس سكان القرية هذه بالذات يقولون أعطونا فلوس وإحنا نتبل لكم الكهرباء، لأنه ناس بعدنا قدموا وجاتهم الكهرباء بدري. أبويا لا، يقول والله يعني ممكن تكون فيها رشوة وممكن يكون فيها شيء، ليش نعطيهم؟ إذا أعطيناهم هذه تكون حرام، يعني تكون رشوة. طيب. بعضهم جوا عند أبويا قالوا لا، إحنا ناس من المواطنين العاديين، اعطنا فلوس واحنا ندخل مع الناس هذولا واسطه او مواسطه. طيب ابوي طيب. يقول انا عادي بعطيكم فلوس بس اخاف ان يكون فيها حرام ورشم، ما تاخذ حق ولا باطل منه. طيب هم يقولون لا احنا لنا الكهرباء. تسمعين اجابه يا مشاعل، تسمعين ان شاء الله تعالى اجابه. في شيء اخر؟ سؤال اخر؟ لا لا عزيز. شكرا لك. ام اسماعيل من العراق. ام اسماعيل من العراق تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل يا أم إسماعيل. والله أنا عندي رؤية قديمة رأيتها تخص النبي عليه الصلاة والسلام، هل تفسرون الحديث؟ للأسف يا أختي الكريمة، يعني في هذا البرنامج نحن نقدم فتوى واستفتاء، وأما الرؤى فيعني قد تجدين برامج أخرى تفسر هذه الرؤية. نسأل الله عز وجل أن تكون رؤية خير. أعتذر منك يا أختي الكريمة أم إسماعيل، إذا لديك سؤال شرعي أو قضية اجتماعية فلتتفضلي بطرحه. يا أم عبد الله عندك سؤال آخر يا أم عبد الله؟ طيب معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة للمرأة الحامل التي تخشى على جنينها وتخشى على نفسها، فأفطرت في طب في رمضان باستشارة كذا طبيب، وهل يلزمني فقط بدل القضاء؟ لأن الإفطار كان بسبب الخوف على النفس والجنين في نفس الوقت، هل يلزمني فقط القضاء أم أنه يجب علي أيضا الكفارة؟ وعندي برضو سؤال ثاني لو سمحت. نعم. السؤال الثاني، إذا كان الطفل يبلغ من العمر 11 سنة وعليه كم شهر وينام، يعني الحين مع لخبطة النوم ينام من بعد الفجر، فحاول أني أوقف صلاة الظهر بس ما يستيقظ يصلي الظهر، يصليها بعد العصر، يصلي الظهر بعدين العصر، فهل يلحقني أسم في هذا؟ طيب تسمعين يعني جامش. حاول والله أوقف يعني بقدر الإمكان لكني ما أستطيع. طيب شكرا لك يا أم عبد الله. محمد أبو محمد معي، تفضل. تفضل يا ابو محمد. تفضل يا ابو محمد. الو ابو محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ورحمه الله. يوم علي. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل ابو محمد. نعم تفضل. وحده الشيخ عندها يعني عصبه هذا مشوي. صوتك مو واضح يا ابو محمد، صوتك مو واضح، يعني اسمعنا من سماعه الهاتف واخفض الصوت التلفزيون عندك وارفع صوتك اذا تكرمت. زين خير ان شاء الله. اقول لك واحده عندها يعني عصر هابر شوي. نعم. اقول اذا حطت مويه من تحت يعني علشان ينزل مثلا البطنه، هل يعني ياثر على الصيام ولا لا؟ طيب الصوت واضح ابو محمد، خلاص فهمت، خلاص يعني فهمت الصوت. شكرا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. من أسئلة تويتر، أم محمد تسأل عن استخدام بعض الخضار بعض الأطعمة مثل البقدونس وغيره في صنع الصابون المخصص للاستحمام، هل يجوز ذلك؟ ما دام هذه الخضار أو الفاكهة مفيدة للتنظيف أو التجميل أو العلاج لا حرج فيها. بارك الله فيكم. كذلك حتى يجوز استعمالها في دورة المياه وغسلها لا حرج. الحمد لله. عابرة سبيل تقول، هل تصلي المرأة إذا توقف دم الحيض في غير عدته أو في غير وقته؟ هل تصلي المرأة إذا توقف دم الحيض في غير يعني وقته ولم ترى علامة الطهر؟ بعض النساء يعجلن كما كان بعض النساء الصحابة يأتين إلى أمهات المؤمنين. نعم. خاصة عائشة ومعهن الكرس في القطن. نعم. يسألها هل هذه طهارة أم لا، يكون في شيء من الكدروت، يقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. أكثر النساء ترى القصة البيضاء وهي يعني ماء أبيض يعني يكون لزجا، يكون نهاية الدورة بالنسبة لها. من لم ترى القصة البيضاء، وهذا عند بعض النساء فلا تعرف ولا ترى القصة البيضاء، فتنتظر حتى تتيقن الجفاف التام، لا دم ولا كدرة ولا صفرة، لأن الكدرة والصفرة التابعة للحيض تعتبر حيضا. نعم. أما لو جاءت بعد رؤية الطهر بعد الجفاف التام أو بعد القصة البيضاء، فكما قالت أم عطية، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. نعم. هذه لا تعتبر حيضا، أما قبل الطهر فهي جزء من الحيض ولا تعجل المرأة. بعض النساء يكون عندها أكثر من دورة في الشهر، تأتي الدورة مثلا مدة 3 أيام أو أسبوع، ثم تطهر 2 أو 3 أو 5 أيام، ثم تأتي مرة ثانية تعتبر حيضا، لأن القاعدة أن الأصل في الدم الخارج المرأة أنه حيض، ولا يحكم بأنه دم فساد إلا إذا استمر كل الشهر أو أكثره، أو كان نزوله بسبب عارض مثل حصول حادث أو انقطاع عرق أو سقطه أو خوف أو تعاطي أدوية معينة وما أشبه ذلك، نعم يعتبر دم فساد. نعم بارك لأن نكون في وقت الدورة. بارك الله فيكم. نزار من العراق يقول: أنا متشائم من هذه الحالة التي تمر بها أمة الإسلام في بورما وفي السودان وفي فلسطين وفي العراق وفي كل بلد، يعني سقع من أصقاع هذه. الله أن يتمنى لو أن الوقت يتسع ليفصل في هذا الموضوع. نعم. لكن كنت تقول لي أن الوقت ضيق والأسئلة كثيرة. الفعل يعني يبدو لك لأول وهلة أن الوضع يدعو للتشاؤم، وفعلا يا أخي يعني الحقيقة الذي يحصل في العالم الإسلامي شيء مؤلم ومحزن، لكن في الجانب الآخر سبحان الله اليوم هذا العدو الذي كشر على نيابه وهو يحاربنا الآن في أكثر من صقع، بل يحاربنا بكل الوسائل وعلى جميع الأصعدة. والله يا أخي إنه بعث في الأمة روح الجهاد، والأمة تربى الآن تربية جهادية عجيبة، حكاما ومحكومين وعلى مستوى الشعوب والكبار والصغار غير مسبوق، وكأن الله يعدها ليوم النصر والتمكين. فسبحان الله يعني هذا الدين كلما حاربته كلما حاربته كان أقوى وأمتن وأثبت. هذه سنة الله عز وجل، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله يا أخي شو التعبير، يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن هذا الدين منصور بنصرة الله، لا ليس بأيدينا، نحن أدوات. صحيح. وكما قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. لكني يا أخي أرى من البشائر ما هو أضعاف هذا البلاء، هذه القضايا التي تدعو للشؤم. الأمة كما ذكرتك الآن عرفت أعداءها، تمايزت صفوفها، كما قال الله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لا يمكن أن يحصل النصر إلا بتمايز الصفوف ومعرفة المؤمن الصادق من الدعي المنافق، ومن يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمته ومن يريد الدنيا من حكام وجماعات وغيرهم. عرفت يا أخي الآن، تمايزت الصفوف، كشفت الأقنعة في داخل المجتمعات الإسلامية وعلى كل المستويات، وهذا من أعظم البشريات. الأمر الثالث يا أخي، الأمة الآن مستعدة للجهاد والمقاومة بكل الوسائل، وهذه من نعم الله عز وجل العظيمة. هذا الوعي الذي أصبح الآن يعني طاغيا ولله الحمد، حتى الصغار صحيح. أطفال عمرهم 3 أو 4 سنوات يعرفون من هم أعداء الأمة ويتكلمون عنهم وهم أطفال. ما كان هذا مسبوقا يا أخي، لما سقطت الخلافة العثمانية يا أخي وغيبت الأمة وتلاعبت بها تلك الدول الاستكبار العالمي مع الأسف، كنا أولا قلة في العدد والعدة والعتاد، وكنا مغيبين يا أخي. أتعجب كيف يخادعون وتلعبون بنا بتلك الطريقة يا أخي. اليوم الأمة تغيرت تغيرا جذريا، وهذا ما يقضع المضاجع الأعداء والله الحمد لله. ولذلك أبشر يا أخي، أنا أقول هذا الذي يحصل مثل ألم المخاض، والليل إن تشتد ظلمته فهذا الفجر لاح. وأبلغ من هذا قول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، يسرا، إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرا. بارك الله فيكم. أبو علا يسأل عن من كان عليه قضاء من رمضان، هل وهذا القضاء طويل كما ذكر 20 يوم، هل يبدأ بالصيام 6؟ هذه مسألة محل الخلاف، والراجح فيها ولا لفتوى مطولة في هذا الموضوع، ولي تكلمت في قناة المجد بشكل مفصل وموجود في الإنترنت في العام الماضي. نعم صحيح. يعني الآن أود أختصر حقيقة لأجل أسئلة. الراجح أنه يجوز أن يصوم 6 ولو كان عليه قضاء من رمضان، سواء كان قضاء طويلا أو يعني عدة أيام، الحمد لله، يعني ولو كان يوما أو يومين الأمر فيه سعة. لماذا؟ لأن وقت القضاء موسع، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع نقضيه إلا في شعبان، يعني قبيل رمضان القادم. نعم. وذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من أوضح الأدلة في هذا، يعني قضاء رمضان موسع بخلاف 6 من شوال، محصور في 6 في صحيح. في شهر شوال صحيح. إذا فات شوال انتهى صيام 6 من شوال كما نعلم. نعم صحيح. فلذلك بإمكانك أن تصوم 6 ثم تقضي متى شئت، تصوم متفرقا أو مجتمعا، تصوم في شوال أو في ذي القعدة أو ذي الحجة أو محرم أو متى شئت والله الحمد، حتى لا يعني لا يكون بينك وبين رمضان القادم لقدر الأيام التي عليك وحيث يتعين عليك الصيام صيام القضاء. مما يدل عليه قصة عائشة، هل يعقل أن عائشة العابدة الصديقة رضي الله عنها أنها ما كانت تصوم الست ولا تصوم يوم عرفة ولا تصوم يوم عاشوراء ولا تصوم الاثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر، خاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويحافظ عليها؟ لا يعقل. نعم. فلماذا أخرت القضاء إلى شعبان؟ ما يدل على أن أمر فيه سعة. وأنا رأيت حقيقة تشديدا لبعض طلاب العلم وفقهم الله في هذه المسألة، ما أرى له وجها يذكر حقيقة. أما حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، وهذه رواية في الحديث ثم وهي تبين الترتيب والتعقيب، لا يمنع الذي عزم على أن يصوم رمضان يصوم القضاء فهو صام رمضان. صحيح. وصام أغلبه. صام أغلبه أو نصفه أو أقله، لكنه نعم. عازم على صيام البقية فهو الواقع صام رمضان لأنه عازم على صيامه. نعم. بارك في ساعة ولا الحمد. بارك الله فيكم. يقول بأن والدته ولدت قبل 30 سنة ولم تقضي وأفطرت رمضان ولم تقضي ولم تطعم. إذا كنتم متأكدين أنها لم تقضي. أنها لم تقضي. نعم. فلا شك القضاء لازم عليها وقد ماتت. رحمة الله عليه وفرطت في عدم الصوم، فالواجب أن يخرج من تركتها إطعام عدد الأيام التي عليها. نعم. عدد عن كل يوم مسكينا بحيث يدفع له نصف. وإذا لم يكن لها تركة فيتبرع. إذا لم يكن لها تركة وتبرع لها أحد أولادها أو حتى غيرهم من الأجانب. نعم. فهذا لا شك من البر والإحسان. بارك الله. أم عبد العزيز صامت أغلب رمضان أو جله ووصلته شعبان ووصلته برمضان. نعم. لقد أحسنت صنعا. النهي اللي في الصحيحين الذي ورد هو في حديث كثيرة، لكن من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صوما فليكن ذلك الصوم. حديث واضح وصريح. نهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لمن يصوم لأجل رمضان أو احتياطا لرمضان، هذا لا يجوز لأنه حقيقة زاد في الشرع ما ليس منه، فهذا من البدع. وهذا الذي وقعت في بنو إسرائيل، فرض عليهم صيام شهر فصاروا يصومون 40 يوما وخمسة واربعين يوم، يزيدون في أوله وفي آخره. سبحان الله، انظر حكمة الشارع في قطع دابر البدع. أما إذا كان له صوم شرعي، مثلا يكون عادة يصوم يوما ويفطر يوما، أو أن يصوم الاثنين أو الخميس مثلا وافق اليوم الأخير من شعبان، أو كان عليه صيام قضاء أو صيام نذر أو ما أشبه ذلك، فلا حرج. بارك الله فيكم. تسأل عبرة التحليل للسكر الفطر. هذه لا تفطر ولا تنقض الله. بارك الله فيكم. كل الإبر التي تؤخذ. نعم. للتحليل أو الإبر التي تكون لأجل التخدير أو التسكين الآلام، هذه لا تفطر ولا تنقض الوضوء. نعم. بارك الذي الله. يفطر فقط الإبر المغذية. أما هي سؤال العجيب تقول نقض الوضوء هل تنقض الوضوء؟ نعم صحيح. حتى لو خرج شيء من الدم. نعم. الدم اليسير لا ينقض الوضوء، ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما عصر بثرة حبة في يده وخرج الدم فذهب وصلى ولم يعد وضوءه. نعم. الحكيم بن حزام قالوا أنه أرعف أنفه فكان ينشف أنفه وهو في الصلاة بأصابعه العشرة وتم صلاته ولم بارك الله يذهب ليتوضأ. مشاعل تقول بأنهم في قرية ويحتاجون الكهرباء، والكهرباء قريب منهم لكنهم يماطلون فيهم حتى يأخذوا. هذه رسالة يا أخي لوزارة الكهرباء أو ماذا تسمى هي؟ نعم، وزارة الكهرباء. وزارة الكهرباء والمياه. يا أخي تقول الله عز وجل، إذا كان هذا صحيحا فهي كارثة. أتمنى فعلا أن يتحققوا مما ذكرته الأخت مشاعل، وإن كان هذا صحيحا فيجب الأخذ على يد هذا المجرم الذي يطلب الرشوة وقد كلف على بإيصال الكهرباء خدمة الناس بلا منة ولا أذى ولا مماطلة ولا تأخير، أن يتحققوا من الأمر وأن يعاقب عقوبة بليغة، ويا ليته شهروا به. نعم. فإن كان يعني هذا الكلام غير صحيح فينظر ما الذي أخر معاملة هؤلاء لهم سنة لم تأتيهم الكهرباء. نعم. ولكن أيضا العلماء نصوا، أنا أقولها يعني مضطرا، نعم، أن الإنسان إذا كان له حق ولم يستطع تحصيله إلا برشوة واضطر لدفعها، من العلماء دار أنه فعلا يجوز لك لتحصيل حقك أن تدفعها، والإثم على من أخذها وأنت ليس عليك إثم. نعم. لكن أنا أتمنى أن تحل هذه القضية من قبل وزارة الكهرباء. نعم. وأن لا يضطر الناس مثل هذا. بارك الله فيكم. أم عبد الله تسأل الحامل إذا كانت تخشى على نفسها وولدها. نعم. فأفطرت. سواء أفطرت لأنها تخشى على نفسها أو ولدها أو عليهما معا، فالصحيح من أقوال العلماء أن الواجب عليها القضاء فقط. نعم. ولا يلزمها إطعام. الواجب عليك القضاء يا أختي متى تيسر لك. بارك الله. السعد في رسالة تويتر يقول من ترك مبلغ من المال عند البائع لبعض الوقت حتى يصرف المبلغ هل يعتبر من الربا؟ لا، هذا الصرف غير مقصود. نعم. بارك الله. هذا الصرف غير مقصود، هذا يسأل عنه كثير وأنا أتعجب حقيقة. هذا الصرف هنا غير مقصود فلا حرج فيه، حتى لو لم يأتي لك إلا بعد يوم أو يومين لا إشكال. قال والله الآن ما عندي، تأتيني غدا نعطيك إياه، ما في حرج. بارك الله فيكم. إلى الله أويت تقول هل يكره من أو من كرر توسله بالله تعالى بعمل صالح له، هل هذا سوء أدب مع الله عز وجل؟ لا بالعكس، هذا ما يحبه الله عز وجل، بل الله علمنا إياه في القرآن. نعم، يعني ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. آمنا، نعم، تقرب توسل إلى الله بالإيمان، هذا كثير في القرآن وفي السنة. بارك الله في أنوار. نعرف قصة الثلاثة الذين تقرب إلى الله بصالح أعمال، ذاك البر والديه والآخر صحيح الوفاء بالأجرة والثالث بالعفة عن الزنا. نعم. أنوار يقول، أنوار يقول هل يجب من عليه قضاء أن يتتابع هذا القضاء؟ لا لا يلزم. ومن صام قضاء هل يجوز له أن يفطر؟ أما من صام صوما واجبا، نعم، سواء كان قضاء رمضان أو نذرا أو كفارة، شرع في الصيام الواجب أن يتم صومه، نعم، إلا لضرورة. بارك الله فيك. نعم. بسمة التفاؤل تسأل عن البيع والشراء عن طريق الانستغرام. لا حرج، هذه من الوسائل التي الحمد لله يسرها الله. بارك الله فيكم. نعم. فاطمة العنزي تقول هل يعني سمعت فتوى لفضيل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يصح الدعاء بعد الصلاة المفروضة، وإن الدعاء المشروع بعد التشهد. هناك أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة المفروضة كثيرة في الصحيحين وغيرهما، لكن من دون رفع يدين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل إلى آخر الحديث، الرب يقيني عذابك يوم تبعث، كل هذا تقال بعد الصلاة المكتوبة. لكن المنهي عنه وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بدعة، رفع اليدين بعد صلاة الفريضة كما يحصل في بعض البلدان، ولاحظته مع الأسف يعني شبه ظاهرة. صحيح، يرفعون يديهم ويدعون، بل أحيانا الإمام يدعو، نقول لهم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ ما كان صلى الله عليه وسلم، ما كان يفعله يا أخي، لا يجوز. فلا بأس بالدعاء لكن بدون رفع يدين، هذا بعد الصلاة المكتوبة. أما صلاة النافلة لا حرج، يرفع يديه، لكن لا يكون سنة مستمرة أيضا بعد كل نافلة، يداوم عليها كأنها سنة ثابتة. نعم. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك النا خير. شكرا الله لكم، شكرا لمتابعينا الكرام، لكم تحية زملاء فريق العمل، تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ورحمة الله ما شاء الله.